الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله وأركانه ستة، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: أي أصول الإيمان التي تركب منها، التي تركب منها والتي يزول بزوالها ستة أركان، ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافرا كفرا يخرج من الملة، أو كافرا كفرا يخرج من الملة، وما عداها لا يزول بزواله، لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان لأصول الإيمان وأركانه، والإيمان يقوم على أركان ستة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاءت هذه الأصول مجتمعة في آيات من القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير هذا الإيمان باليوم الآخر. كذلك قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآيات ذكرت فيها خمسة من أصول الإيمان، والسادس والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله، فتكون هذه الآيات جمعت جميع أصول الإيمان العظيمة. وهذه الأصول والأركان هي أصول للإيمان، والأصل ما لا يقوم الشيء إلا به، فهي أعمدة وأصول وأركان يقوم عليها دين الله. ومثل هذه الأصول في قيام دين الله عز وجل عليها كمثل الأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالإيمان كذلك لا يقوم إلا على أصوله. وهذا المعنى مشار إليه في قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا بد من ثبات الأصل من أجل أن يقوم الفرع، فالفروع لا تقوم إلا على أصول. وكذلك فروع الإيمان وأعماله لا تقوم إلا على أصول، وهي هذه الستة العظيمة. ولهذا فإن الكفر بها أو بشيء منها مبطل للدين، محبط للعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول الستة العظيمة، الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا كانت هذه الأصول عليها قيام الدين، وزوالها أو زوال بعضها زوال للدين وحبوط للعمل كله، فليعلم أن أمور الإيمان من حيث الجملة وأعماله وخصاله الداخلة فيه من حيث الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يزول الإيمان بزواله، قسم يزول الإيمان بزواله، وقسم يزول كمال الإيمان الواجب بزواله، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة ينفى فيها الإيمان بترك بعض واجبات الدين أو فعل بعض المحرمات. والقسم الثالث ما يزول زوال الإيمان المستحب بزواله، زوال الإيمان المستحب بزواله، فهي لا تنافي الإيمان الواجب ولكنها تنافي الإيمان المستحب. ولهذا الكمال في الإيمان كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. نعم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأركانه ستة أن تؤمن بالله، هذا أعظم أركان الإيمان وهو أصل الأصول، ومعناه الإيمان بوحدانية الله تعالى وتفرده بأسمائه وصفاته، والإيمان بأنه الإله الحق، وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال. نعم، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأصول، بمعنى أن أصول الإيمان الأخرى وملائكته وكتبه إلى آخره راجعة إلى هذا الأصل، راجعة إلى هذا الأصل، فهو أصل أصول الإيمان، وأصول الإيمان راجعة إليه. ولهذا تجد أنها في النصوص ترجع إلى هذا الأصل، يعني اقرأ على سبيل المثال: كل آمن بالله، هذا أصل الأصول، وملائكته وكتبه ورسله، كل الأصول راجعة إلى ماذا؟ إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل أصول الإيمان. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وأصول الإيمان كلها راجعة إلى هذا الأصل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بدار جزائه لأوليائه وعقابه لأعدائه، الإيمان بقدره سبحانه، هذه كلها أصول راجعة إلى هذا الأصل العظيم. فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان، والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته، هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على أركان ثلاثة، لا يكون المرء مؤمنا بالله إلا بالإيمان بها وتحقيق الإيمان بها. الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، باعتقاد أنه سبحانه وتعالى هو وحده الرب الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في هذا الكون، لا شريك له في شيء من ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الله متفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير، الله خالق كل شيء، هذا إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، بتفرده بالملك والخلق والرزق والإعطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، كل ذلك بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. الركن الثاني الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، بالإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الإيمان بأسماء الله وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان بالله. والركن الثالث الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قوله رحمه الله تعالى وملائكته، يعني وأن تؤمن بجميع ملائكته، وهم الجنس المعروف من خلق الله بتعريف النصوص عباد مكرمون خلقوا من نور، يؤمن بهم إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي وتعيينا في التعيين. يؤمن بهم. نعم. إجمالا فيما أجمل، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي وتعيينا في التعيين، مثل ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وغيرهم. هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، والملائكة جند من جند الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الجند غيب عن العباد، غيب عن العباد، لم يروهم، لكن الإيمان بهم واعتقاد وجود الملائكة والإيمان بأسمائهم وصفاتهم وأعمالهم، هذا من أصول الإيمان، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وما يتعلق بالإيمان بالملائكة يرجع في الجملة إلى أربعة أمور: الإيمان بالأسماء، والإيمان بالأعداد، والإيمان بالأوصاف، والإيمان بالوظائف، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لأن النصوص أجملت في كثير من ذلك وفصلت أيضا، فما جاء تفصيله عن الملائكة في النصوص نؤمن به مفصلا كما جاء، وما جاء مجملا نؤمن به على إجماله فيما يتعلق بالأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. نعم. قوله رحمه الله تعالى وكتبه، أي المنزلة على الأنبياء من السماء، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، ويفصل بالإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل إلى آخر الكتب المنزلة. نعم. هذا الركن الثالث الإيمان بالكتب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، علمنا اسم ذلك الكتاب أو لم نعلم، عرفنا شيئا من التفاصيل التي فيه أو لم نعلم، كل كتاب أنزله الله نؤمن به. ولم يأتنا علم بأسماء هذه الكتب كلها وتفاصيل ما ذكر فيها، لكن جاء ذكر لبعض أسماء هذه الكتب مثل التوراة والإنجيل والزبور، وجاء بعض التفاصيل أيضا مما ذكر في تلك الكتب، فهذا الذي جاء مفصلا عن الكتب نؤمن به على وجه التفصيل كما جاء، وما لم يأتي مفصلا من أخبار وأنباء تلك الكتب نؤمن به إجمالا على ضوء هذه الآية وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أنزله الله على أي رسول من الرسل الكرام فإننا نؤمن به، نؤمن بأنه كتاب هداية وكتاب صلاح وكتاب رشاد للبشرية ودلالة لهم لكل خير، ونؤمن أن الذين صدقوا بتلك الكتب التي أنزلت على رسلهم هم أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمنوا بتلك الكتب هم أهل الخسران في الدنيا والآخرة. فنؤمن بهذه الكتب المنزلة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ورسله، أي وكذا الإيمان بجميع رسله إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، فيؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين. وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله في السنة. وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله في السنة المطهرة. نوح بدل من أولو. ويؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله في السنة المطهرة، ومن لم يسمى في النصوص يؤمن بهم إجمالا لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بهم فرض، وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وهم صفوة البشرية وخيار العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسل هم صفوة اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم على علم، فجعلهم وسائط بينه وبين عباده في إبلاغ دينه، في إبلاغ دينه. فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يختار من العباد صفوتهم ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في إبلاغ دينه، فبلغ هؤلاء الرسل البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. فهؤلاء الرسل الكرام الإيمان بهم من أصول الإيمان، نؤمن بهؤلاء الرسل وأنهم هداة البشرية ودعاة الحق والواسطة بين الحق والخلق في بلاغ دينه، وأنهم بينوا دين الله كما أمروا بذلك، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. وهؤلاء الرسل مثل ما سبق نؤمن إجمالا فيما تعلق بأوصافهم وأعمالهم فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لم يقص علينا تفاصيل أخبارهم كلها ولا أيضا جميع أسمائهم كلهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن قص الله خبرهم وذكر أسماءهم فنؤمن بهذا الذي قصه من شأنهم تفصيلا كما ذكر، وما لم يقص من خبرهم وأمورهم نؤمن به إجمالا. قوله رحمه الله تعالى: واليوم الآخر، أي بما يكون بعد الموت في البرزخ وبالحساب والميزان والجنة والنار. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأكبر ذلك وأعظمه الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما كانت أجسادا بعظامها وأعصابها، حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا على ما فعل من طاعة الله أو يعاقب على المعاصي التي صدرت منهما جميعا، فإن الطاعة والمعصية صدرت منهما جميعا فلا بد أن يثاب على ما فعل أو يعاقب على ما ترك. فتؤمن أن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان؟ نعم، هذا الأصل الخامس من هذه الأصول العظيمة، الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، يوم أن يلقى المرء ما قدم من أعمال في هذه الحياة، فإن هذه الحياة دار العمل والآخرة دار الجزاء، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فالدار الآخرة هي دار الجزاء. وكثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله في كثير من نصوص الكتاب والسنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يأتي في كثير من النصوص، وذلك أن الإيمان بالله هو إيمان بالأصل المقصود الملتجأ إليه المعبود سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر إيمان بدار جزائه التي أعد فيها لأوليائه النعيم المقيم ولأعدائه العذاب الأليم، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالدار الآخرة هي دار السعي، دار السعي على الأعمال والثواب، دار الثواب على السعي على الأعمال، الدار الآخرة دار الثواب على السعي على الأعمال، لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما قدمت في هذه الحياة من أعمال. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن الموت بداية اليوم الآخر وأول منازل الآخرة كما جاء في الحديث، لأن من مات بخروج روحه من جسده انتهى الدنيا، انتهت فرصة العمل، كان يريد أن يتوب التوبة انتهت فرصتها، إن كان يريد أن يصلي ويصوم ويعبد الله انتهت الفرصة، إن كان يريد أن يترك الحرام والآثام انتهت الفرصة، مجرد أن تخرج الروح من الجسد انتهى ولم يبق إلا الجزاء، والجزاء يبدأ من بعد الموت، الجزاء يبدأ من بعد الموت. ولهذا تجد في بعض النصوص من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، رتب الدخول على الموت مباشرة، رتب على الموت. وكذلك العقاب بالنار يأتي في النصوص مرتبا على الموت، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. فبالموت الموت الحد الفاصل بين دار العمل ودار الجزاء، الحد الفاصل بين دار العمل ودار الجزاء، والجزاء يبدأ بداياته في القبر، ولهذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أو حفرة من حفر النيران. والعقوبات على الأعمال أيضا تبدأ في القبر، مثل ما في الحديث الطويل في البخاري قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في رؤيا المعذبين في قبورهم، فرأى عذاب الزنات، ورأى عذاب الذين تثقل رؤوسهم عن الصلوات المكتوبات، ورأى أنواع من المعذبين الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، رأى عذابه ورأى صفة عذابه في قبره. فالقبر أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات قامت قيامته وانتهى الدنيا وانتهى دار العمل. ولهذا من أنفع الأمور للقلب أن يستشعر دائما اليوم الآخر حتى يهيئ نفسه له، وليس بينه وبين اليوم الآخر إلا أن تخرج روحه من جسده، إذا خرجت انتهت الدنيا وبدأ في حقه أول منازل الآخرة الذي هو القبر وما بعده. فالإيمان باليوم الآخر إيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت، القبر، عذاب القبر، فتنة القبر، نعيم القبر، ثم بعد ذلك البعث والحشر والجزاء والدواوين والصراط إلى غير ذلك من التفاصيل التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي بما قدره الله، يعني كتبه من خير وشر. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله القديم، فإن الرب تعالى علم بعلمه القديم ما هو كائن، والإيمان بأن الله كتب ما علم أنه كائن من العباد، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى، وأن الله تعالى أوجد جميع الخلق، وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. فلا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأربعة الأشياء، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الأثر: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الركن السادس من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الأمور كلها بقدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم جئت على قدر يا موسى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إن كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهذا أصل من أصول الإيمان، أن يؤمن العبد بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى. ولا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة، إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة التي دل عليها الكتاب والسنة، وهي الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو تكوين وإيجاد. فهذه الأربعة هي مراتب للإيمان بالقدر. لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم، الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط الواسع بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، والإيمان بالكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير العباد وأعمالهم في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والإيمان بالمشيئة، مشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإيمان بالخلق كما قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وكما قال: والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.

والآية جمعت هذه الأصول في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والإيمان بالقدر من أصول الإيمان وهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله ودليل القدر أي وأنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا بها. قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر أي ما خلقناه فمقدور، مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال رحمه الله: ودليل القدر. ودليل القدر أي دليل الإيمان بالقدر وأنه من أصول الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في تقرير هذا الأصل كثيرة، والإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله، وأن الأمور بمشيئة الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب أعمال العباد ومقادير الأعمال في اللوح المحفوظ. فهذا الإيمان بهذا أصل من أصول الإيمان التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر أي ما خلقناه فهو مقدور، مكتوب في اللوح المحفوظ. ما خلقناه فإنه مقدور. الأمور المقدرة لا نعلمها، لا نعلم الشيء المقدر، لكن إذا وقع الشيء عرفنا بوقوعه ماذا؟ أنه مقدر. وأيضا الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في آخر الزمان، أشراط الساعة، هذه نعلم يقينا أنها أمور مقدرة وأنها ستقع، وأن من القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى وفي وقتها ستقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في أمور القدر أنها غيب، ما نعلمها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن إذا وقع الشيء علمنا أنه مقدر وأنه مكتوب. فيحمد الله المرء على ما قدره له من خير وتوفيق للعبادة والعلم والطاعة، ويسأل ربه أن يثبته على الحق وأن يعينه على الهدى، وأن لا يكله إلى نفسه، وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، والتوفيق بيده وحده جل في علاه لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.